ده الطفيل ابن عمرو الدوسي، واسلم ضماد ابن أزدة او ضماد الأزدي، وضماد ايضا هذا شاعر سمع فقط خطبة الحاجة، جاء يحج ولا يعتبر، الرسول قال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وجد اسلم طوالك. وجاء السويد بن الصامت، السويد بن الصامت ده اول من ادخل الاسلام امكن في المدينه، السويد بن الصامت بن خالد، السويد بن الصامت ده كانت الاوس والخزرج يسمونه الكامل، اسمه منه لجلده ولقوته وحكمته. سويد بن الصامت امه ليلى بنت عمرو النجاريه واخت سلمى بنت عمرو اللي هي ام عبد المطلب. سويد بن الصامت ابن خاله منه؟ ها؟ ابن خاله عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو رسول منه؟ جده، جد النبي، جد برضه، لانه اخنه اخو جده واخاله طوالي. عبد المطلب امه سلمى بنت عمرو النجاريه، وسويد بن الصامت امه ليلى بنت عمرو النجاريه. جاء مكه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم اليه يكلمه عن الاسلام، فقال معي مثل الذي معك. قال انا برضه عندي زي حاجه الشاب ده انت بتتكلم عنه برضه عندي زيه. قال ما معك، ودي كلمه غريبه لقيتها في كتب السير استغربت على جليها جدا. قال له معي مجله لقمان، مجله. انا قلت مجله دي ترى مجله زي مجلداتي، مجله يعني فيها كده غلاف وفيها تحقيقات بجوه، مش كده مجله مش كده؟ ها يعني كابتن ماجد ولا اسمه شنو، مجله ماجد ولا شنو، وميكي ولا اسمه شنو، ها مش في حاجه زي دي، في مجلات بتاع شفه اسمها ميكي ولا اسمه شنو وسمير، ولا ده كان زمان مجله. قال والمجله الحكمه، اسم مجله كلمه مجله معناها الحكمه مش معناها مجله مجله يعني هي الحكمه. قال معي حكمه لقمان، فقال كلاما طيبا، فقاله النبي هذا كلام طيب، ما قال ده ما صح، كان فعلا كلام لقمان الحكيم يعني كلام طيب، لكن النبي تلا عليه القران فلم يبعد، ورجع في هذه السنه وكان خزرجيا الى يثرب، يسمى يثرب، فقتل اما في يوم بعاث قتله اوسيون واما قبل يوم بعاث. عرض عليه الاسلام قومه يقولون انه قد اسلم، ثم بدا يعرض الاسلام عليه الصلاه والسلام، ومنه ابو ذر الغفاري، وابو ذر سمع بالاسلام من قوم جاءوا الى يثرب وهم اول من اسلم من الانصار رجلان، اول من اسلم من الانصار رجلان، معاذ ابن الحارث ابن رفاعه يسمى معاذ بن عطراء، والاخر اسمه مالك ابن رافع ابن عجلان، دين اول من اسلموا ورجعوا الى يثرب، وابو ذر كان قريب من يثرب، فاسلم الغفاري وجاء الى مكه، وعنده قصه طويله كيف ادرك النبي صلى الله عليه وسلم، لان لما دخل مكه قعد في الحرم يشرب هناك، وداير يلاقي محمد ده علي بن طالب مشالوه اخوانا الدين ده قال له فهم، ما ذهبوا الى علي بن طالب قال انت غريب، قال نعم، قال ماذا تريد؟ ابي يكلمه علي ثلاثه يوم جاوا، قال له داير شنو؟ في اليوم الثالث قال له تكتم عني؟ قال نعم، قال اريد محمدا لاسمع منه. قال له علي امشي خلفي، اذا لقينا رجل من اهل مكه فاني سوف اقف الى الجدار كاني اصلح نعلي، امضي الى شانك سوف الحق بك بعدها. سابوا بالطريقه ده لحد ما ودى الرسول، سمع واسلم طوالي. راي شنو؟ يا اخي انت قال الاسلام ده الناس جابوه، شوف فهم ده كيف بالله؟ والله انا كيف تكيف؟ بالكلام قال لي انا بجيك لو لقينا زول عامل نفسك بتعرفني، امش خليك وراي، قال لي امشي وراي ما بتعرف لحد ما وصلت، لكن قال لي كان لقانا زول من ناس مكه انا بعمل انا بلنجره كده كويس او بمسك الحيطه وبجيب انت امش، لكن انا مش بالراحه لحد ما نجح السلام، لحد ما وصل الرسول عليه الصلاه والسلام واسلم ابو ذر. وهكذا نكتفي بهذا القدر على امل ان نتحدث في الدرس القادم عن محطه ايضا من اعظم محطات التاريخ الاسلامي والتاريخ البشري قاطبه، الهجره النبويه، نتحدث عن طلائعها وعن بداياتها وعن التوطئه والتمهيد الذي تم يعني قبلها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا